خالدين فيها لا يخفف ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى

ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء Oh,